الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تعتاد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعض أمة النبي عليه الصلاة والسلام، في مثل هذا الشهر الذي نحن فيه تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنشد الأشعار في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتكلم بكلمات المحبة وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يذكر في يوم من سنة، إنما ينبغي أن يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل لحظاتنا وفي كل أيامنا، لأنه لا منجى إلا بطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا خروج للأمة من أزمتها إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما أعيش معكم في هذه اللحظات مع سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام غير واقعا بأزمات أشد من الأزمات التي نحياها الآن. إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث بهذا المنهج الرباني كان في واقع مظلم وأشد ظلاما مما نحن فيه، فإن رسول الله محمد صلوات الله وتسليماته عليه كان معه المنهج الذي وضعه رب العالمين، الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلو أردت أن تنظر نظرة عابرة للعرب خاصة وللأرض عامة قبل قدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما تجد للعرب حضارة، ولا أنهم صنعوا حضارة، وإلا ائتني بشيء فعلوه نحن نفخر به حضاريا قبل قدوم رسول الله. نعم، هناك بعض الأخلاق موجودة، إنما أتكلم على ما هو أكبر من ذلك. أريد أن أتكلم على صناع الحضارة لم يكونوا إلا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل عمرو الخزاعي رئيس خزاعة، حينما دخل إلى مكة وغير الحنفية التي هم عليها، وجعل لهم صنما يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، ثم أصبح لكل قبيلة صنم تعبده من دون الله تبارك وتعالى، ثم أصبح لكل بيت صنم وأصنام، ولكل شخص إله وآلهة من الأصنام المتعددة، وانتشر هذا الأمر قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل بعض الناس أو بعض الأسر الذين معهم صنم واحد يتعبدون له، يأتي الرجل في حال سفره لتجارة أو غيرها يقع في حيرة شديدة، وهي هل سيبقى السفر بلا عبادة؟ لأن الصنم ليس معه، لابد أن يتعبد له وهو حاضر أمام الصنم، فيترك هذا الصنم لأسرته يتعبدون وهو لا يعبد، أم يأخذ الصنم ليعبد هو ويترك أسرته بلا عبادة، فتقع المشكلة في البيت ويظل يتكلم مع أفراد أسرته دعوه لي، وهم يقولون لا دع الصنم لنا. هكذا كانت عقول قبل قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا عجب أن ترى منهم من إذا خرج في سفر يبحث عن أحجار أربعة، يجعل ثلاثة تحت القدر للطبخ وإنضاج الطعام، ويجعل الحجر الرابع الأنعم ملمسا والأفضل لونا يعبده. فإذا فقد حجرا من الأحجار الثلاثة التي يجعلها تحت القدر، يأتي بالحجر الذي كان يعبده ويجعله تحت القدر حتى ينضج الطعام، فإذا أنضج الطعام أخذ هذا الحجر فمسحه ثم عبده. ولا حرج أن ترى منهم من يصنع الصنم من بعض أنواع الأطعمة كالعجوة وغيرها، فإذا جاء أكله، وهو الذي كان يعبده قبل أن يأكله وقبل أن يصنعه. لا عجب أن نقرأ في كتب التاريخ عن أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى الإسلام، أن أهله أرسلوه بسمن ولبن لصنم من الأصنام على وجه التعبد والتقرب، وكان الصحابي هذا يشتهي اللبن ويشتهي السمن، لكنه لا يقدر على شرب اللبن أو أكل السمن مخافة غضب الصنم، وجعل اللبن والسمن أمام الصنم ثم بدأ ينظر من بعيد ماذا سيصنع. قال: فوجدت كلبا أكرمكم الله أتى فشرب اللبن وأكل السمن ثم رفع رجله وبال على الصنم. قال: فعلمت أن الكلب أعقل مني، علم أن اللبن ينفع فشربه، وأن السمن ينفع فأكله، وأن الصنم لا ينفع فبال عليه. شركيات الرايات الحمراء تمشي في الطريق، لا حرج أن تراها على الأبواب، على رؤوس الأبواب وعلى رؤوس البيوت، فتعرف أن هذا المكان فيه كذا وكذا، ويدخل العشرة على المرأة يتناوبون عليها، فإذا حملت هذه المرأة يتركونها إلى الوضع، فإذا وضعت نظرت إلى الطفل وقالت: هو لفلان من العشرة، فرغما عنه يتزوجها، وهو يعلم أن غيره فعل وفعل بها. لا حرج أن ترى مثل هذا قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي لا يلعب قمارا عند الكعبة معهم في نادي الكعبة لا يسمى رجلا، ويجعلون ذلك عيبا فيه، هذا في نظرة أغلبهم. والخمور عندهم كما تشرب أنت الماء تماما بتمام، وكانوا يأخذون بعصبية شديدة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى وإن كان ظالما فإنهم لا يحجزونه عن ظلمه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما يعينوه على ظلمه وعلى إفساده. فكان الواقع قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام واقعا صعبا، لا أتكلم عن نطاق العرب فحسب، فعندك أقوام يعبدون النار، وأقوام حرفوا الكتاب، وأقوام وأقوام. قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بل أله البشر الذي عليهم والإمبراطور الذي عليهم فهو ربهم وإلههم. فحينما أتى اثنان من رسول كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم قد أطلقوا الشوارب وحلقوا اللحى، قال من أمركما بهذا؟ فقالوا ربنا، يقصدون كسرى. فأخذ النبي بلحيته صلى الله عليه وسلم قال وأمرني ربي بهذه. فكانوا يؤلهون البشر في واقع بعيد عن العرب أيضا. الأرض كانت مأساة وظلاما قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يمن على هذه البشرية، وأراد أن يمن علينا على وجه الخصوص بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأفضل نبي وأفضل رسول أرسله الله تبارك وتعالى لكل أهل الأرض منذ آدم إلى قيام الساعة. فلا يوجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأرض ولا في السماء ولا قبله ولا بعده، فهو أعز وأحب وأفضل وأعظم الخلق، هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحن ننسب إليه وننسب إلى أمته صلوات الله وتسليماته عليه. نشأ صلوات الله وتسليماته عليه لم يرى أباه مرة واحدة في عمره، مات أبوه خارج مكة نتيجة لمرض ودفن بخارجها، فأتى إلى الحياة وما وقعت عيناه على أبيه قط. وكان من عادة بعض القبائل الأغنياء أن يسترضعوا أخريات، وتعلمون أنه عرض على كل المرضعات فأبينا حتى فقدت حليمة أن تأخذ طفلا، فقالت تأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفضنا بسبب أن أباه مات فمن الذي سيعطيهم. ولما أخذته حليمة كان من البركة الشيء العجيب، فظل عندها 4 سنوات و6 أشهر تقريبا، ثم أرجعته إلى أمه بعد حادثة شق الصدر فخافت عليه، فعاش مع أمه 1.5 سنة ثم ماتت أمه فأصبح فاقدا لأبويه وعمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. وكان جده يحبه حبا شديدا، ما عاش معه إلا 2 سنة و3 أشهر ثم توفي جده، فأخذه عمه أبو طالب وكان كثير العيال وكان فقيرا ليس غنيا وليس عنده سعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من صغره كان حييا خجولا عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل أبو طالب بالطعام لا ينتظر أولاد أبي طالب أن يجلس أبو طالب، إنما يأخذون ما في يده ثم يأكلون الذي أتى به من طعام. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان في بعض أركان البيت لا يدخل معهم ولا يتنازع معهم في مثل هذا. فلما لاحظ أبو طالب هذا بدأ يأخذ بعض الطعام ويخبئه، لأن الطعام كان لا يكفي أولاده يخبئه، فإذا دخل جرى أولاده على ما في يده وأخذ هذا الجزء وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل. ثم طلب أبو طالب أن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولاده يأكل معهم من إناء واحد، ويمد يده كما يمدون أيديهم. وبدأ النبي في أول جلسة وكان الطعام لا يكفي، أول ما جلس أكلوا جميعا وفاض الطعام ببركة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أبا طالب كما تحكي كتب التاريخ كان إذا دخل من باب داره يقول أين محمد صلى الله عليه وسلم، ليجلس مع أولاده لينال أولاده وينال البيت بركة الجلوس وجلوس الرسول عليه الصلاة والسلام على الطعام. واشتغل صلى الله عليه وسلم بالرعي وبالتجارة وبدأ يكبر شيئا فشيئا، ويلقب بالصادق الأمين صلوات الله وتسليماته عليه، وكان يرى الواقع من حوله، إلا أنه لا يؤمن بأصنام، إنما يعلم يقينا كان صلى الله عليه وسلم كان مولودا على الفطرة، كان يعلم أن هناك ربا لهذا الكون، إلا أنه يقول كيف أعبد هذا الرب، كيف أصل إلى مرضات هذا الرب. هذا الذي كان يشغل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مترددا هل ربنا هو الإله أم الأصنام هي الآلهة، إنه على يقين جازم بأنها آلهة مزعومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة النقية التي فطر عليها وولد عليها صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم من الأيام وهو يتحنث في الغار فكريا، يقلب نظره للسماء وللأرض وللصحراء، ويفكر في نفسه وفي أمر الناس، كيف أصل إلى مرضات هذا الإله؟ أراد الله أن يربط الأرض بالسماء بخير رباط بمنهج رباني، فينزل جبريل على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحدث الذي تعرفونه جميعا، يضمه ثلاثا وهو يقول له اقرأ، ويقول الرسول في كل مرة صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرح الرسول عليه الصلاة والسلام وانشرح صدره، نعم نعم. في بداية الأمر اضطرب، وفي بداية الأمر خاف وأخبر خديجة ونزل من على الجبل، ثم بعد ذلك استقرت نفسه واطمأن قلبه وانشرح صدره أنه وجد الحل الذي كان يفكر فيه، علم الآن أن الأرض ستربط بالسماء، رأى الخير، رأى النور، أراد أن يهدي قومه، انطلق ليدعو إلى الله تبارك وتعالى. فنال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، كيف أتغنى الآن وتتغنى الأمة بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي لا ننتهج فيه نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله؟ يعني واقعنا الآن على مستوى مصر مثلا، لا على مستوى الأمة، لا يحتاج إلى صبر، بل يحتاج لاصطبار، يحتاج لاصطبار وليس إلى صبر فقط. تخيلوا أن في الدولة قرابة 200 مؤسسة، 200 مؤسسة، إن لم أقل كل هذه المؤسسات، أغلب هذه المؤسسات نخر فيها السوس وبنيت على غير أساس سليم، تعليم وإعلام واجتماع وسياسة ومجالات كثيرة جدا تحتاج إلى تغيير. ما يمكن أبدا أن يكون مبارك وبعض أعوانه في الأماكن التي هم فيها ونحن نرى كل هذه المؤسسات فعالة على الوجه الأمثل الذي نريد، ما يمكن. هذا ما حدث حتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بنى الرسول، ده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تمكن من مكة هناك أشياء ما غيرها، كان يقول لعائشة، مع إنه متمكن من مكة، كان يقول لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. فإن كان الرسول امتنع عن بعض الأشياء مع أنها مشروعة لقربة عهد الكفر بهم، فانظروا لقربة عهدنا بالفساد الذي أغلبنا حياه من أول ما ولد إلى لحظة عمري هذا. يعني أنت ما عشت في حياتك حياة الصلاح من حولك ولو كان سنة واحدة في عمرك، بل ما عشت إلا في ظل أنظمة تخالف نظام الله وتخالف النظام الرباني. ففجأة كل منا يريد أن يعيش العيشة على وجه الكمال والتمام حتى دون عمل ودون أن يقدم شيئا، يبقى هيهات هيهات هيهات هيهات. لا يمكن أبدا أن تتقدم هذه البلد بكل المجالات فيها إلا بتوفيق الله أولا، ثم صنعكم أنتم، ثم بأيديكم أنتم، ثم بحركتكم أنتم. والله العظيم لو أن الناس ظلت، لا أقول 10 سنوات، سنوات دون عمل، فإن الله لا يحابي أحدا من خلقه ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. كانت الهزيمة في غزوة أحد مع وجود الرسول بينهم بسبب أنهم تخلفوا عن أمر من أوامر الرسول، بعضهم تخلف عن أمر من أوامر الرسول ولم يحاب الله تبارك وتعالى رسوله، ويقول الرسول موجود. لكن أول صفة، إن كنا نريد أن نتغنى بحب الرسول، إذاعات وفضائيات ومقالات وخطب ودروس وكتب ورسائل ومؤلفات، إن كنا نتغنى بحبه عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا أن نقف عند أشياء نحن نحتاج إليها. فأول شيء هو صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى الذي ناله حتى غير صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله، وهو رسول الله، يا الله، يأتي عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه ولعائن الله عليه تطرأ ليخنق رسول الله ويلف ثوب الرسول على رقبته، فاحمر وجه الرسول وانتفخ حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج. وماذا صنع الرسول له صلى الله عليه وسلم؟ أراد له الخير والسعادة والهدى، لكنه أبى. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويدفع عقبة وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولا أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا أن يضرب عقبة، لا، إنما اصطبر وصبر عليه الصلاة والسلام. حينما يأتون بأمعاء الإبل ويجعلونه على ظهر الرسول ورأسه وهو ساجد لربه، يجعلون بعض هذه الأشياء، بعض النجاسات على رأس سيد البريات صلى الله عليه وسلم، وما رفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فرفعت ذلك وهي تبكي. بل حينما وجد أن قومه صنعوا ما صنعوا انطلق إلى الطائف، ما كان يملك بعيرا يركب عليه ولا حتى حمارا يركب عليه، قرابة 80 كيلو. بعضنا الآن يستبعد أن ينزل إلى مكان قريب وهو يسير على قدميه، والرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هما جعله يسير على قدمه 80 كيلو عليه الصلاة والسلام، يدعو القوم فسخروا منه واستهزأوا به، بل سلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام الصبيان الصغار ليلقوا الأحجار على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ها هل أنت متخيل أن إمام المرسلين يسير في الشارع أو في الطرقات وخلفه صبيان يلقون عليه الحجارة حتى أدميت قدم الرسول والدماء تنزف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجري وراءه الأطفال ويضحك الكبار ويسخرون منه وهو صابر؟ وفي بعض الأحاديث التي حسنها فريق من العلماء وقال آخرون في سندها ضعف، قال كلمات تؤثر في الجبال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، وأنت إلهي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب أنت غضبان علي، يا رب لو ما كنتش غضبان علي يعملوا في اللي يعملوه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أي بأفعالهم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك وألا يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا رسول الله. يا هناك أقوام يجيدون الإثارة والتهييج وإشعال الفتن، أما منهج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلمنا السلبية المطلقة القاتلة، ولا يعلمنا التهور في الأمور، إنما يعلمنا الإيجابية النافعة المموطة بالحكمة والمكللة بها. نحيي كما يقولون ذكرى مولد الرسول، وأتعجب فين احنا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خلق الرسول. الله العظيم يا إخواني، نحن نشعر بألم واحد، نحن نشعر بجراح واحدة، لكننا حينما نشعر بالآلام والجراح نعبر عنها بتعبير يرضي الله ويرضي الرسول، يكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس من أخلاقنا أن نسب ولا أن نشتم ولا أن نلعن، بل بعض شبابنا هداهم الله إن أرادوا أن يعبروا عن رأيهم وظنوها بطولة ويفرح البعض بها يخلع حذاءه أهي في الشاشة أهي. أما سيدنا الرسول فلم يعبر عن آلامه وجراحه والظلم بمثل ذلك، إنما أتى أعرابي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك به ثم هز الرسول هزا عنيفا وهو يقول: أعطني من المال، يعني من بيت المال، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. ضاقت أعين الصحابة رضي الله عنهم فأشار إليهم اهدأوا، ثم نظر إليه وقال: يا الله، أعطني من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. مش كلمة وبس، كلام وفعل. فقال له: صدقت يا أعرابي، إن المال ليس مالي ولا مال أبي ولا أمي، إنما يا أعرابي سيقاد منك كما صنعت بي. يعني خذ من المال لكن هقتص منك زي ما شدتني من القميص أشدك أنا كمان. سيقاد منك كما صنعت بي. فقال الأعرابي لا لن يقاد مني شتقتص مني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولما؟ فقال الأعرابي لأنك لا تدفع السيئة بالسيئة وإنما تدفع السيئة بالحسنة. فابتسم رسول الله وحمل له 4 من الإبل عليها من خيرات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإنك لعلى، كأنه جعل الخلق مطية يمتطيها فلا يسير يمنة ولا يسرة ولا يشرق ولا يغرب إلا بخلق عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. الآن أحيانا نكلم بعض إخواننا ممن لهم ثورة ونقول له أحيانا قال رسول الله، يقول دعك من رسول الله، ونتغنى بمحبة الرسول. أين اسمع مني، أين هيبة الرسول بيننا؟ هيبة النبي فين؟ عمر رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع 2 أصواتهما في مسجد الرسول فقال ائتني بهذين، من أين أنتما؟ قالوا من كذا وكذا. قال والذي نفسي بيده لو علمت أنكما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. إيه ده؟ هم اللي بيرفع صوته مش على رسول الله، ده بيرفع صوته استغفر الله ويتبجح حتى مع الله. الإمام مالك رحمه الله كان لا يمشي بنعل احتراما لأرض وطأها رسول الله، هيب الرسول. وإذا أراد أن يحدث تطيب وتطهر وتزين ليحدث بكلام الرسول. عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كان إذا جلس فحدث عن رسول الله لا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا تتحرك رأس ولا يقوم أحد من مكانه، وإن حدث ذلك يترك المجلس وينصرف يقول أين هيبة رسول الله؟ فين الأمة اللي بتتغنى بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده حتى طاعتنا لرسول الله نسمع من بعض إخواننا وأخواتنا يسألنا ويسألون هل هذا فرض ولا سنة. إلى الآن تحكي بعض الأخوات النقاب فرض ولا سنة. طب حتى لو سنة انت عايزة تترك السنة التي سنها الرسول؟ حتى بعض الناس يقولك اللحية فرض ولا سنة؟ حتى لو سنة، حتى لو سنة، ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك من سنة الرسول؟ ليه ما نفذتش سنة الرسول؟ ليه؟ ايه المانع يعني؟ ايه المانع؟ هل هذا شر؟ والنبي قد امر صلى الله عليه وسلم. قس على ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع مجموعة من أصحابه دخل المسجد، فلما دخل المسجد قال لهم اجلسوا وجلس. فكان عبد الله بن مسعود لم يدخل إلى المسجد، كان على باب المسجد، لكنه سمع من رسول الله اجلسوا فجلس على الأرض خارج المسجد، مع أن النبي يوجه الأمر لمن بداخل المسجد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه وخرج من المسجد وجد عبد الله بن مسعود جالسا بخارج المسجد. ما الذي أجلسك هنا؟ قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا فجلست. هذه طاعة الرسول، حينما يأتي عبد الله بن عمر ويقول لولده بلال رضي الله عن الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إن أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد لتتعلم وتنال الخير لا تمنعها. فقال بلال لأبيه: والله يا أبتي لأمنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا. حج كل شوية في الخروج. فقام فسب ولده وضربه وطرده ويقول له: أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول أمنع؟ وهو ما قصد أن يعارض الرسول، إنما قصد أن لا تخرج امرأته كل شوية بحجة. فقال: أقول لك النبي بيقول لا تمنع وأنت تقول لي أمنع. بعض أمهات الآن: يا بنتي ما تلبسيش النقاب، لما تروح البيت جوزك تبقي تعملي. يعني ربنا يقول والرسول يقول وانت عايزة تمشي كلامك على كلام ربنا وكلام النبي؟ لو حلقتلي اللحية دي ما تدخليلي، لو انت مربيلي اللحية، والله العظيم أب بيقول كده لابنه، لو ربيت اللحية دي ما تدخليش بيت. وجالي أخ بيقول لي قال كده: أمك طالق لو ما حلقتش لحيتك النهاردة. خبر أبيض. ليه يعني؟ في ايه؟ في ايه؟ الطلاق واطردك من البيت ولما تروح، وانا بتكلم عن ايه؟ حتى لو سنة، فين المحبة للرسول؟ فين؟ يقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت عمته ويقول لها: تزوجي من زيد بن حارثة فإنه رجل مؤمن تقي. تقول: لا أرضاه زوجا يا رسول الله. فيقول لها: تزوجي منه فإنه رجل تقي. تقول: لا أرضاه زوجا. الأمر فيه مشورة، زواج، حياة، عشرة. ينزل الوحي على الرسول وعلاه العرق. وخافت زينب، فلما رفع الوحي قالت: يا رسول الله، أأنزل الله عليك شيئا؟ قال: أجل. ماذا أنزل عليك؟ أنزل علي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت على التو: أترضى زيدا لي زوجة؟ قال: أجل. قالت: والله لا أعصي رسول الله أبدا. أنت فاكر أن دي مع زينب فقط؟ طب ما معاك أنت كشاب. ألم يقل لك الرسول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ هو لا يظفر بذات الدين، يعلم أنها لا تصلي، لك خليها تصلي، هي اللي تخليه ما يصليش. وهي نفس القصة. طاعة الرسول، إن أردنا أن نتكلم عن الرسول نقول كده، عايزين نحيي ذكر الرسول، احيوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، احيوا محبة الرسول في قلوبنا حتى. نعم كلنا نحبه، لكن المحبة ضعيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه فنظر فقال: أين ثوبان؟ فقالوا: ما علمنا به من وجع يا رسول الله. وقال بعضهم: يشتكي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: ما بك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، جلست أفكر في أمر أهمني وأغمني وأمرضني وأقعدني. قال: وما ذاك يا ثوبان؟ قال: جلست أفكر فقلت: إن أنا مت وأنت مت يا رسول الله، فإن الله سيجعلك في أعلى منزلة في الجنة، وأنا إن أنعم الله علي وأدخلني الجنة سأكون في منزلة أدنى منك، فأحرم منك في الجنة يا رسول الله، كيف وأنا أشتاق إليك وأنا بين يديك. حبة الرسول أمرضته. قال: أبشر يا ثوبان، إن المرء مع من أحب. هم دول. لا خد، ما هو غير ذلك. تخيل الآن واقعا مريرا على شاشات فضائيات، والله العظيم على بعض المنابر، يردون أحاديث رسول الله، مش داخل دماغه. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي، يعني ينزل الأول بجناحيه الذي فيه الداء. دول الذباب تقع في الكوباية وأنا أغمسها سلاسل. ويطلع بعض الناس يشكك في حديث الرسول، ويجي عالم ألماني يقول لك الكلام ده إن الذبابة أول ما بتلتصق بالسائل ينزل بعض الجراثيم، هذه الجراثيم ممكن تقتل عن طريق الذبابة نفسها إذا تقيأت، ولا تتقيأ الذبابة إلا إذا ماتت بإسفكسيا الغرق. فإذا قلنا قال العالم الألماني يقول لك ده علم، وقال الحبيب النبي يقول لك الكلام مش داخل دماغي. وقيس على كده أحاديث لا البخاري، والله العظيم بنسمع ابن باز مين وابن جاز مين، ابن حجر مين وابن زلط مين، بخاري مين، عادي جدا ما فيهاش مشكلة. ويرد حديث النبي عادي جدا عليه الصلاة والسلام. فين أصلا التقدير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأنا دي بعض أمثلة. ده واحد بيقول لك شوف كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فواحد منهم عمل نعل وفي مسامير من تحت، ليه؟ قال عشان وانا ماشي اكسر اجنحه الملائكه. شفتوا الاستهزاء وصل لغايه فين؟ ونقول حب النبي والامه بتحتفل بالنبي ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، خذ هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا الوفاء. فمن وفائه لخديجة رضي الله عنها كان يكرم صديقات خديجة إذا رآهن. أسمع واحد منهم، يعني الصحابة، تقديرك للصحابة من حبك للرسول، لأن دول صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول إيه؟ الله العظيم سمعته بودان الاثنين بيتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة. قال أنا كرهت رقم عشرة بسببهم، والله العظيم. قال أنا شفت أبو هريرة في رؤية وأنا كنت رايح لسيدنا الرسول، وطلع من بيت مش عارف فاطمة رضي الله عنها، وكان في حلة محشي، ورحت ملبس له حلة المحشي في دماغه. والناس تضحك، يشتم أبو هريرة ماشي، عائشة ماشي، عمرو بن العاص ماشي، يقع في الصحابة وفتنة الصحابة ويشتم معاوية ماشي، ما فيش مشكلة، ونتغنى بمحبة الرسول. آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لهم علينا حق، وصلتنا كما يقول أبو بكر: لصلتي بقرابة رسول الله أحب إلي من صلتي بقرابتي. دول قرابة النبي، لهم علينا حقوق: الإسلام والقرابة طالما مسلما. ومن بركة هذه الأمة أن آل بيت الرسول لا تنحصر في آل البيت النسبي فقط، وإنما كل أتباع الرسول فهم من آل بيته. لو لم يكن آل النبي إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فكل أتباع النبي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القرابة النسبية لها فضل ولا شك، الحاقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كلام طويل قوي، لو احنا عايزين نخرج من الأزمة وبنتغنى بالرسول عليه الصلاة والسلام: حلوا الأزمة بمنهج الرسول. أختم لك بعبارة، وقال أحدهم: لو كان محمد، ده مش مسلم، ده اللي قال كده مش مسلم بعد ما درس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان محمد نبي العرب، وهو نبي صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا أرسل للعالمين، لو كان محمد نبي العرب حيا لحل مشاكل العالم في مقدار أن يشرب أحدنا فنجان قهوة. إن كان غير المسلمين أو بعض الناس يقول هذا، فما بالنا بمن تأصل أصالة برسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن أردنا أن نتكلم عن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا لا أتكلم الآن عن بدعية الاحتفال بالمولد أو نحو هذا، إنما أقول كيف نعيش مع رسول الله، كيف نظهر محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام. من ضمن الأشياء الهامة جدا مع الرسول صلوات الله وتسليماته عليه أن نصلي على الرسول، خصوصا في يوم الجمعة، فإن صلاتك على الرسول في يوم الجمعة تعرض على الرسول باسمك وباسمها، يوكل الله ملائكة يقولون له صلوات الله وتسليماته عليه إن فلانا أو فلانة صلوا عليك يا رسول الله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول قتادة رحمة الله عليه: أخبر الله أن العالم العلوي يصلي على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأمر العالم السفلي أن يصلي على الحبيب النبي، ليجتمع العالم العلوي والسفلي في الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لا تصلي فقط وتسلم، ينبغي تصلي وتسلم. أنت سالم مني يا رسول الله، لا أقول فيك أذى، وأنت سالم من الأفات والعيوب والنقائص يا رسول الله. لا تصلي وتسلم فقط، إنما تصلي وتسلم تسليما مطلقا كافيا تاما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ومش بس تسليما. ومن الآداب أن تقول مع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع صلاة على آل بيت الرسول، اللهم صل عليه وعلى آل بيته، سلم تسليما. من ضمن الأشياء التي نريد أن نحييها في أمتنا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعرف أن الله تبارك وتعالى جعل بابا واحدا إليه، هو باب الرسول، فلا تقبل لك صلاة إلا على منهج الرسول، والله العظيم ما تتقبل، ولا صيام إلا إذا كانت زي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صدقة، ولا أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر، ولا عقيدة. ده مش كلامي، قال سيدنا رسول الله وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: كل عمل عقيدة، عبادة، منهج، فكر، كل عمل ليس عليه أمرنا، ليس على منهجنا، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في الإسلام ودين الإسلام لا في الأمور الدنيوية، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن ضمن الأشياء التحاكم إلى رسول الله. فين؟ لما أقول لك شوف السنة بتقول إيه، شوف الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، خلاص السنة خلاص. واحد مذيع في القناة من القنوات كان بيستضيف أحد الدعاة إلى الله، وبعدين بيقول له: إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ فقال له: والله السنة كذا. فقال: لا يعني ده من الواقع الديني. طب من الواقع السياسي؟ يعني سيب إيه، اركن دين على جنب، الواقع السياسي احنا ما نفصل سياستنا عن ديننا، ايه من ده من ناحية الدين ولا؟ والله العظيم سمعت ورأيت احد الممثلين المصريين تكلم بكلام وقف شعري منه، قال الناس اللي طلع عمالة تتكلم بس كده، الناس اللي طالعه عماله تتكلم على الثوره وتقول ان الفضل الاول يرجع في الثوره لربنا. لا زعلان قوي ان الناس بتقول كده، تقول له ربنا يعني انا النهارده بمثل مسرحيه وطالع اعمل مسرحيه ووفقت فيها، يبقى ربنا اللي مثل ولا انا؟ يا ربنا بس انا عملت. يا خبر ابيض، انت مش عايز حتى تنسب الفضل لربنا؟ والله يقول وما بكم من نعمه فمن الله، والله يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الا في ايه يا جماعه، في ايه؟ ايضا الغلو، اختم عشان اختم، الغلو في رسول الله. في ناس بتغالي قوي، هو سيد البشر وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وان شاء الله يشفع لنا، خدت بالك؟ لكن غلو لا. يعني يجي واحد يقول لك ايه، بصوا التاليفه دي تاليفه كذب، فقام طلع جبريل وخد القران ونزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجي يقرا القران اللي معاه، لقى النبي نطق بيه قبل ما جبريل يقوله. الناس بقى تقول لك الله، ده هو بيفسر في قول الله ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. فراح جبريل قال له الله، انت عرفت قبل ما اقول القران ازاي يا محمد؟ قال له يا جبريل انت بتاخد القران من ربنا ازاي؟ قال له من ورا حجاب. قال له انت شفت مين اللي ورا الحجاب؟ قال له لا. قال له اطلع يا جبريل وشوف مين ورا الحجاب. فطلع جبريل فوربنا بيقول له القران، راح رفع جبريل الحجاب بدون اذن كده يعني، راح رفع جبريل كانها ستاره، استغفر الله العظيم، رفع جبريل الحجاب فوجد على العرش يجلس محمد، فقال جبريل مدد منك وإليك يا محمد. إنما قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى شيئا من القرآن، فكان جبريل إذا قرأ يقرأ الرسول بعده مباشرة ولا ينتهي من كلامه. يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين وقبل ما يقول الرحمن الرحيم تلاقي النبي يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. جبريل يقول الرحمن الرحيم، يقول النبي يقول الرحمن الرحيم مالك. فربنا بيقول له استنى على بال ما تسمع الإيه؟ القرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، بعد ما ينتهي إليك وحي ابدأ اقرأ. عشان كده في آية أخرى قال سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله. شوف التفسير، الرب رب والرسول عبد، هو سيد العبيد لكن لا يرتقي لمقام الربوبية، استغفر الله، لا نغالي في الرسول ولا نكفو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرب رب والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده، لم نعبد الرسول، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الأوثان فعل المشرك النصراني. كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن دون رسوله كذا عبادتنا واستعانتنا به. وظل يتكلم عن بعض العبادات حتى قال لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب، بس حب ربنا أعلى طبعا ولا يسويه حتى محبة الرسول، إنما محبة الرسول تابعة لمحبة الله، والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان، هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه الصلاة والسلام. الكلام عن النبي طويل وكتير قوي. أنا أختم بشيء، وهو منهج الرسول صدق، ومنهج النبي حق عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن للأمة أن تخرج مما هي فيه إلا بمنهج الحق والصدق، وهو منهج الرسول. كنت أقول بالأمس لإخواني في درس الخميس، وقال لهم رئيس وزراء فرنسي انتحر وعمره 70 سنة. صحفيين بدأوا يدوروا، انتحر عشان فضيحة جنسية ولا فضيحة مالية ولا إيه، ما لوش حاجة. طلع في النهاية إيه؟ أن الرجل كان يعيش على مبدأ لا إله، إن ما فيش إله. ثم فوجئ بعد 70 سنة أنه كان عايش على غلط ومنهج غلط وبيدفع عن غلط، فما تحمل فقتل نفسه. أنا هسأل سؤال، إمتى هتعرف أن منهج النبي غلط؟ إمتى هتعرف أن الإسلام غلط؟ أستغفر الله. الأيام والليالي والتجارب لن تزيدك في منهج الرسول والإسلام إلا أنه الحق الذي لا حق غيره، وأنه الصواب الذي لا صواب غيره. عشان كده في سنن النسائي أتى رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف، إن كنت رسولا اجعل هذه الشجرة تكلمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة في الله تبارك وتعالى، اذهب أنت إلى الشجرة وقل لها إن محمد رسول الله يدعوك. فانطلق الرجل ونظر يمنة ويسرة، سيكلم شجرة جمادا، خشي أن يقول الناس هذا مجنون. فقال أيتها الشجرة، إن محمد رسول الله يدعوك. فأقسم بالله العظيم أن الشجرة مايلت يمينا ويسارا حتى انطلقت بين يدي رسول الله تسلم عليه ويرد عليها السلام، ويقول لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فأكب على قدم الرسول ينطق بالشهادتين، فأنت على منهج حق ومنهج صدق. إلا أن أغلبنا إلا من رحم الله سلبيا لا ينشر هذا المنهج. تحركوا بمنهج الخير، وزيدوا من بقعة الخير، وقللوا من بقعة الشر. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم إن كنا حرمنا من رؤية نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة. اللهم لا تحرمنا من صحبته في الآخرة. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لسنته من المتبعين، ولا تجعلنا من المبتدعين، ووحد صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين. وقل لإخواننا في سوريا واحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبهذه البلد وبالمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام والمسلمين شرا فاجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.